الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بكته المعالي يومها ما بعد يومه إذا ما نعى ناع وأعضى المعضل. وهذا كتاب الله أضحى لفقده يحن له، وهذا كتاب الله أضحى لفقده يحن له فرقانه والمفصلون. ولم أنس لا والله زينب إذ دعت، هي المصابة في هذه الليلة، وهي التي خيمت عليها الرزايا في هذه الليلة. ولم أنس لا والله زينب مدعت أخاها، ودمع العين كالغيث مسبل أخي أخي يا أخي يا شق روحي ومهجتي، ويا واحدا ما لي سوى مؤمل أخي يا أخي. لو كنت تنظر زينبا أخي يا أخي، لو كنت تنظر زينبا تساق وزين العابدين مكبل أخي كيف تنهانا. تقول لنا لا تبكوا لا تنوحوا، كيف لا نبكي عليك وأنت بهذه الحالة؟ أخي أخي كيف تنهانا وتعلم أننا لفقدك لا نقوى ولا نتحمل. ونادت ونادت على جد لها حين لم تجد حميا فيحمي أو كفيلا فيكفل، أيا جدنا يا هذا حبيبك بالثرى. صوتك وياها، هي المصابة هي المفجوعة تنادي جدها رسول الله، جد يا رسول الله هذا حسينك بالعرى، مقطوع الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، أين أنت عنه يا رسول الله؟ أين أنت عنه يا علي بن أبي طالب؟ أيا جدنا يا هذا الحبيب على الثرى صريعا مخلى عاريا لا يغسل. يا جدنا يا هذا الحبيب على الثرى طريح مخلى عاريا لا يغسل. يا جيز قتيلا بأرض الطايا شلوا ورأسه إلى الشام فوق الرمح يهدى ويحمل كيف حسين يستغيث فيقتل ولو خلت كيف الشمر يقطع رأسه وكيف حسين يستغيث فيقتل وكيف عوادي الخيل تركض فوقه ولم يبق منه مفصلا لا يفصل والله أبو السجاد ما حد صبر صبرا يا السجاد ما حد صبر مفطور قلبه والشمار من فاض صدره نادى بضعيف الصاد سجن الماي قطرايا يا واجرك على جد النبي قل انا قلبي بالظما من فطر ملهو لا رحم حال ولا دخيل في قلبه الخاف تمطع عليه وحز راسه وزينب الشوق وشال على راس الرمال للأعداء هدية تنادي تنادي يا خايب خل أخو يا حسين الساعة يا الساعة أغمض له ومد له الموت رسول الله. صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا حسين سبط من الأسباط. صدق الرسول الكريم. أجئنا هذه الليلة ولماذا اجتمعنا هذه الليلة ولماذا توافدنا من كل ناحية ومكان وحضرنا في هذا المكان وفي هذا المأتم لأجل ماذا؟ وما هو الهدف المنشود؟ وما هو الهدف المطلوب من مجيئنا وحضورنا؟ هل الهدف المنشود من مجيئنا هو مجرد البكاء والعويل واللطم؟ ليس هذا هو الهدف فقط، فإن البكاء والعويل واللطم يمكن أن نحصل عليه من طريق آخر، يمكن أن نستمع للشريط فنحصل على البكاء والعويل واللطم، يمكن أن نقرأ المأساة فنحصل على العويل واللطم. ليس الهدف المنشود فقط هو العويل واللطم، وليس الهدف المنشود من مجيئنا هو مجرد معرفة الإخوان واستكشاف أحوالهم، فإننا نجتمع في هذا المكان ويتعرف كل على أخيه المسلم ويستطلع أحواله. ليس هذا هو الهدف فقط، فإن بإمكاننا أن نعرف أحوال الإخوان وأن نعرف قضاياهم وأخبارهم من طريق زيارتهم أو من طريق الاتصال بهم، ولا ينحصر هذا الهدف في الحضور في هذا المكان الشريف. وليس الهدف من حضورنا معرفة المأساة الحسينية وما جرى على الحسين وما حصل للحسين، فإن بإمكاننا معرفة المأساة من طريق قراءتها في كتاب معين أو من طريق استماع شريط معين، لا ينحصر ذلك في أن نحضر هذا المكان. أطفال لا يتكلموا، أطفال لا يتحدثوا، خلوني. إذن ما هو الهدف المنشود من حضورنا وما هو الهدف المطلوب من حضورنا؟ الهدف المنشود، الهدف الرئيسي الذي نبني عليه قلوبنا ونفوسنا والذي من أجله حضرنا وتحملنا هذا الازدحام وهذا الجو، إن الهدف المنشود من حضورنا هو الاستفادة من مدرسة الحسين عليه السلام. هذه الحسينيات وهذه المحافل وهذه المنابر ما هي إلا مظاهر لمدرسة الحسين عليه السلام، مدرسة الحسين التي بذل الحسين في سبيل إقامتها نفسه ودمه وجسده وولده وأهله وإخوانه، بذل كل هذه الأمور وضحى بها في سبيل إقامة هذه المدرسة وفي سبيل تنشئة هذه المدرسة. فأنت الآن لست في السوق، أنت الآن لست في السوق، أنت الآن لست في مسرح، أنت الآن لست في الشارع، أنت الآن لست في أي مكان آخر، أنت الآن في مدرسة الحسين عليه السلام، أنت الآن تعيش الأجواء الحسينية التي صنعها جهاد الحسين ونضال الحسين وصنعتها دماء الحسين عليه السلام. أنت أيتها الفتاة، أنت أيتها الأم، أنت الآن في مدرسة الحسين، في مدرسة الزهراء، في مدرسة علي، في مدرسة فاطمة، في مدرسة زينب، فعليك بأن تستفيدي من هذه المدرسة، عليك بأن تنصتي، بأن تكفي عن الكلام وتنصتي للخطابة وتنصتي للنصائح التي تتلى في هذه المدرسة وتقرأ في هذه المدرسة حتى تكوني قد خرجت من هذه المدرسة وقد استفدت الفائدة المطلوبة التي يريدها الحسين وتريدها فاطمة الزهراء وزينب بطلة كربلاء سلام الله عليهما. إذن نحن جئنا للاستفادة من مدرسة الحسين، ولكي نحصل على الاستفادة من مدرسة الحسين كل سنة احنا نجي مدرسة الحسين، كل عام نأتي 10 ليال ونحضر في مدرسة الحسين ونخرج من هذه المدرسة ولا نحاسب أنفسنا ماذا استفدنا وماذا حصلنا وماذا أنتجنا من هذه المدرسة، لا نحاسب أنفسنا على الفوائد والنتائج التي استحصلنا عليها عندما دخلنا هذه المدرسة ألا وهي مدرسة الحسين عليه السلام. وتركيز الاستفادة من مدرسة الحسين نتناولها من جهتين: الجهة الأولى أهمية هذه المدرسة، والجهة الثانية بعض خطوط هذه المدرسة وبعض قوانين هذه المدرسة. أما الجهة الأولى وهي الحديث عن أهمية هذه المدرسة، ما هي أهمية هذه المدرسة وما هي عظمتها؟ عظمة هذه المدرسة وأهميتها تكمن في ثورة الحسين ونهضة الحسين عليه السلام. لماذا خرج الحسين ولماذا قام الحسين؟ هل خرج الحسين لطلب الملك؟ وهو الذي يقول: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح، أنا ما خرجت للملك، خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وشيعة أبي علي بن أبي طالب، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر لا أكثر ولا أقل. هل الحسين خرج لطلب الثروة والأموال؟ الحسين كان غنيا، خراج دار أبجرد كان يكفي حاجات الحسين ويكفي نهم الحسين، ولقد كان خراجا طائلا الذي يفد على الحسين عليه السلام، فلم يكن الحسين محتاجا لثروة ولا محتاجا لأموال، هذا الخراج يسد حاجته كلها. هل كان الحسين عليه السلام يخطط لانقلاب عسكري على يزيد بن معاوية أو على الحكم الأموي؟ لا، ما كان الحسين يخطط للانقلاب، لأن الحسين لو كان مخططا للانقلاب على الحكم الأموي لخطط له منذ اليوم الثاني الذي توفي فيه أخوه الحسن عليه السلام، بينما الحسين بقي بعد وفاة أخيه الحسن 10 سنوات في المدينة ولم يجمع سلاح ولم يجمع أنصار ولم يكاتب أحد. لو كان الحسين يخطط للانقلاب الذي يخطط للانقلاب يجمع السلاح يجمع الأنصار يكاتب الناس يكاتب الأمصار، أبدا. الحسين ما قام بشيء من هذا التخطيط، بقي 10 سنوات في المدينة بعد الحسن من دون أن يقوم بتخطيط انقلابي على الحكم الأموي. ثانيا، الحسين كان يعلم بأنه سيقتل، الحسين كان عالما، الحسين كان عالما بأنه سيقتل، والشخص الذي يعلم بأنه سيقتل كيف يخطط للانقلاب على الحكم؟ الشخص الذي يعلم بأنه سيقتل ولن ينتصر عسكريا على الحكم، إذا كان عالما بأنه سيقتل وأنه سيصرع وأنه ستباد أهله وأنصاره وإخوانه ومن في يديه كلهم يبيدون وينتهون، إذا كان عالما بأنه سيقتل كيف كان يخطط للانقلاب العسكري على الحكم؟ وهو الذي يقول: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم. قل أنا مسلم بالنهاية وأدري شنه النهاية وأنا مسلم بها. إذن الحسين ما فعل؟ إذا لم يكن طالبا للملك ولا للثروة ولا مخططا للانقلاب العسكري، إذن الحسين ماذا صنع؟ الحسين رفض بيعة يزيد بن معاوية وقال مثلي لا يبايع مثله، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. الحسين وقف هذا الموقف، موقف رفض البيعة ليزيد بن معاوية، وهو يعلم بأنه سيقتل في هذا الرفض، ويعلم بأنه ستباد أهله وعشيرته في هذا الرفض، ولكن أصر على هذا الرفض. لماذا أصر على هذا الرفض؟ مع أنه يعلم أنه سيقتل، مع أنه يعلم أنه سيموت، فهل هذا يعتبر انتحارا؟ الحسين انتحر، يعلم بأنه إذا رفض بيعة يزيد يقتل، ومع ذلك أقدم، فهل يعتبر هذا الإقدام انتحارا ورميا بالنفس للتهلكة؟ الرجل إذا كان يعلم بأن هذا الطريق سيقتل فيه، لماذا أقدم عليه؟ هذا الإقدام هل يعتبر انتحارا؟ هل يعتبر إلقاء للنفس في التهلكة؟ لا، هذا الإقدام كان تضحية وفداء، وكان جهادا ولم يكن انتحارا. وإنما لم يكن انتحارا لأن هذا الإقدام أقدم الحسين ورفض بيعة يزيد، ولم يكن مخططا من قبل شيء أصلا، لكنه رفض بيعة يزيد في وقت بيعة يزيد، رفض هذه البيعة وأقدم على الرفض وهو يعلم بأنه سيقتل في هذا الرفض، أقدم مع ذلك لأنه رأى أنه إذا ضحى بنفسه فإن هذه التضحية ستحقق الأهداف الإسلامية العظيمة. الحسين قدم نفسه قربانا لله، كما قالت السيدة زينب سلام الله عليها، التي وعت أهداف الحسين، جاءت يوم العاشر ورفعت جسد أخيها من على التراب وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان. الحسين قدم نفسه قربانا وقدم أهله وشبابه قرابين في سبيل الله، وهو يعلم بأن هذه التضحية ستترتب عليها الأهداف الإسلامية العظيمة. ما هي الأهداف التي ترتبت على تضحية الحسين وعلى إقدام الحسين مع أنه يعلم بأنه سيقتل؟ الهدف الأول أن الحسين رفع الشرعية عن حكومة يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية أراد أن يكتسب شرعية الخلافة، أراد أن تكون خلافته شرعية، فإذا أحرز بيعة الحسين عليه السلام، إذا بايعه الحسين اكتسب الشرعية، فإذا صارت خلافته شرعية حين ذلك يحق له أن يقمع كل صوت، وأن يقضي على كل حركة، وأن يقضي على كل كلمة، لأنها تحارب الخلافة الشرعية. ولكن الحسين ضيع عليه الفرصة ولم يكسب الشرعية لخلافته، أبقى خلافته بلا شرعية، أبقى خلافته بلا مبرر، ضيع عليه الفرصة وقال مثلي لا يبايع مثله، وبذلك فتح للناس مجالا أن تنهض وأن تتكلم وأن تحارب وأن تناضل، لأن الخلافة غير شرعية. والهدف الثاني الذي ترتب على نهضة الحسين عليه السلام أن الحسين حافظ على أهداف حرب أبيه وأهداف صلح أخيه. الإمام علي ليش حارب؟ الإمام علي ليش حارب صفين والجمل والنهروان؟ ليش هالحروب الطاحنة خاضها علي؟ خاضها بأهداف، مو بدون أهداف، كانت هناك أهداف سامية يتوخاها الإمام علي في هذه الحروب. الحسن لماذا صالح معاوية؟ الحسن صالح معاوية اعتباطا صالحه وهو يطلب أهدافا سامية يريد أن يحققها. لكن معاوية لما استولى على الحكم أراد أن يضيع الأهداف كلها، أهداف علي وأهداف الحسن. حاول أن يشوهها معاوية بكل صورة، حاول أن يعلم الناس ويفهمهم أن علي والحسن شخصان يريدان الملك وقد نصره الله عليهما واستراح منهما. حاول أن يفهم الناس أن عليا والحسن شخصان طالبان للملك، لا أهداف لهما ولا شرعية لهما. ولذلك كتب إلى الإمام الحسن سلام الله عليه: يا أبا محمد أنا خير منك. قال: لماذا؟ قال: لأن الناس أجمعت علي ولن تجمع عليه، كل الناس بايعت وانت الناس اختلفت وياك. فكتب إليه الإمام الحسن عليه السلام: لشر ما علوت يا ابن آكلة الأكباد. لبالك أنت هذا نصر؟ هذا مو نصر. لشر ما علوت يا ابن آكلة الأكباد، إن الذين أجمعوا عليك بين مكره ومطيع، فأما المكره فهو معذور في كتاب الله، وأما المطيع فهو عاص لله، وأنا لا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيك. ليش أنا أفضل نفسي عليك؟ أصلا ماكو نسبة بيني وبينك. وأنا لا أقول أنا خير منه لأنه لا خير فيك، فلقد برأني الله من الرذائل كما برأك من الفضائل. فكان للإمام علي في حربه وللإمام الحسن في صلحه أهداف سامية أرادوا تحقيقها، ومعاوية أراد تضييعها وإهدارها. فجاءت ثورة الحسين عليه السلام تحافظ على تلك الأهداف. ثار الحسين ليحافظ على أهداف أبيه وأهداف أخيه في حرب أبيه وفي صلح أخيه، وليضيع على معاوية وبني أمية الفرصة في تضييع تلك الأهداف وإهدار قيمتها. الهدف الثالث: أن الحسين عليه السلام بنهضته وبثورته حرر إرادة الأمة وأيقظ ضميرها ونبهها من غفلتها. فكانت إرادة الأمة مخدرة وكان ضمير الأمة مخدرا. الإمام الحسين نبه الضمائر وأشعل الإرادة وقوى العزائم في مقاومته لبيعة يزيد بن معاوية. قدم نفسه قربانا وهو سيد شباب أهل الجنة، وضحى بنفسه وأهله في سبيل تنبيه الأمة من رقدتها وغفلتها، وقال: أيها الأمة التي تريد العيش السعيد والتي تريد الراحة في حكم بني أمية، فإن حكم بني أمية لا راحة فيه ولا عيش سعيد فيه، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. والدليل على أن الحسين حرر إرادة الأمة أنه لما ثار الحسين تتابعت الثورات من بعده، فإذا به بعد 4 سنوات من مقتله تقوم ثورة التوابين في الكوفة، وبعد ثورة التوابين تقوم ثورة المختار في الكوفة، ويقوم أهل المدينة ويتمردون على الحكم الأموي وتحصل واقعة الحرة. وبعد هذا كله يثور زيد بن علي بن الحسين مع أنصاره وأعوانه، تتابعت الثورات والحركات حتى طاح عرش بني أمية وتهاوى على التراب، وقامت الخلافة العباسية والخلافة الفاطمية كلها باسم ثارات الحسين وطلب دم الحسين عليه السلام. فالحسين حرر إرادة الأمة. والهدف الرابع الذي ترتب على مقتل الحسين وعلى تضحية الحسين أنه قامت مدرسة الحسين. هذه المنابر وهذه المساجد وهذه الحسينيات وهذه المحافل وهذه الخطب وهذه الإرشادات كلها بفضل دم الحسين، وكلها بفضل جهاد الحسين، وكلها بفضل نضال الحسين. لولا الحسين لما بقي للإسلام اسم ولا رسم. رجل قال للإمام زين العابدين سلام الله عليه، قال له: يا ابن الحسين، هل انتصر أبوك أم يزيد؟ من اللي انتصر؟ لبال القضية قضية عسكرية، حسين طلع بمعسكر وهذا واجهه وانتصر عليه وهزمه وقتله. قضية مو قضية عسكرية، قضية مبادئ. ولهذا احنا قلنا الحسين ما خطط للانقلاب العسكري، انقلاب العسكري ما إلى أهمية، الأهمية كانت للتضحية والفداء، للإقدام على الموت مع ترتب الأهداف على ذلك الإقدام. قال له: من الذي انتصر، أبوك أم يزيد؟ الإمام شاف عقله، قال له: إذا دخل الوقت، وقت الصلاة، وأذن المؤذن، تعرف من انتصر، أبي أم يزيد. يريد أن ينبهه على أهداف الحسين. يقول له يزيد: لماذا حكم؟ هل يزيد حكم ليجعل الناس تصلي وتصوم؟ أم أن يزيد حكم ليقضي على الصلاة والصوم؟ يزيد إنما حكم ليقضي على الصلاة والصوم والحج والزكاة. والحسين لماذا ثار؟ ثار للمحافظة على الصلاة وعلى الصوم، كما قال أبوه أمير المؤمنين يوم صفين: على ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. الحسين ثار للمحافظة على الصلاة، ويزيد حكم للقضاء على الصلاة. فإذا دخل الوقت وأذن المؤذن وصلى الناس، فمن الذي انتصر؟ الذي انتصر هو الحسين، لأن هدف الحسين تحقق، لأن الصلاة بقيت والأذان بقي وبقيت المساجد وبقيت المنابر. فيزيد هدفه ضاع وبقي هدف الحسين خالدا مستمرا. فإذا نحن جئنا لنستفيد من هذا الهدف الرابع الذي ترتب على مصرع الحسين عليه السلام، ألا وهو إقامة مدرسة الحسين والاستفادة من مدرسة الحسين عليه السلام. الجهة الثانية من حديثنا التي أردنا الحديث عنها الاستفادة من خطابات الحسين وكلمات الحسين. أنا أتعرض باختصار لنصين من كلمات الحسين عليهما السلام حتى نرى ماذا نستفيد من هذين النصين وماذا نستفيد من هذه الكلمات الحسينية. النص الأول ورد عنه سلام الله عليه من الجهاد جهادان فرض وجهاد سنة، فأما الجهاد الذي هو فرض فجهاد النفس الأمارة بالسوء، وجهاد الكفار الذين يلوونكم عن الإسلام، وأما الجهاد الذي هو سنة فكل سنة أقامها رجل فالعمل فيها والسعي عليها من أفضل الأعمال، لأنه إحياء للسنة. إحنا نأخذ فقرتين من هذا الحديث. الفقرة الأولى حديث الإمام عن جهاد النفس، يقول: إن من الجهاد الواجب على الإنسان، إن من الجهاد المفروض على الإنسان جهاد النفس الأمارة بالسوء. هل نحن نجاهد أنفسنا؟ هل نحن نصارع أنفسنا وشهواتنا وغرائزنا الشيطانية؟ أبدا. هل نحن نحاسب أنفسنا؟ الإمام الكاظم عليه السلام ورد عنه أنه يقول: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، كل يوم، كل يوم. تحاسب نفسك كل يوم، 5 دقائق كل يوم، إما قبل النوم بعد النوم، تحاسب نفسك في هذه 5 دقائق: ماذا صنعت في هذا اليوم؟ وماذا فعلت في هذا اليوم؟ ما الذي صدر منك من طاعات؟ ما الذي صدر منك من معاصي؟ حاول أن تحاسب نفسك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله تعالى منها، وإن عمل سيئة استغفر الله تعالى وتاب إليه. الذي يصدنا عن المعاصي ويمنعنا عن الرذائل والمآثم هو حساب أنفسنا الأمارة بالسوء وجهادها فإنه أفضل الجهاد. ومن جملة الأمور التي يجب علينا أن نحاسب أنفسنا عليها هو تركيزنا على مشاكلنا الاجتماعية وتركيزنا على أمراضنا الاجتماعية، مشاكل الفساد ومشاكل الانحلال التي يعيشها مجتمعاتنا يجب أن نحاسب أنفسنا عليها ونسأل أنفسنا كيف التخلص من هذه الأمراض وكيف التخلص من هذه المشاكل وما هي وسائل العلاج لها وما هي طرق الوقاية لها. ومن جملة المشاكل الاجتماعية التي نحب أن نتعرض لها باختصار مشكلة السفور والتبرج المنتشر في مجتمعاتنا. وللسفور والتبرج صور، تارة المرأة لا تلتزم بالحجاب الإسلامي أصلا، بمعنى أنها تظهر شعرها وتظهر زينتها وتظهر محاسن بدنها، هذه ما تلتزم بالحجاب الإسلامي، بل أكثر من هذا تجيء للمأتم الحسيني بلا حجاب، تجي للمأتم الحسيني تستمع في ليالي محرم وهي لا تستر شعرها ولا محاسن بدنها. هل هذه هي سيرة الزهراء أم سيرة زينب أم سيرة خديجة أم سيرة سكينة؟ أنت أيتها الشيعية المؤمنة الملتزمة بخط الزهراء وبخط سكينة وبخط زينب، هل هذه سيرة زينب؟ أو لا تأتي للمأتم الحسيني، ملازم المأتم، تستر شعرها، الحمد لله تتحجب، تستر شعرها وتستر محاسن بدنها، تتحجب بالحجاب الإسلامي، إلا أنه مع الأسف تضيف إلى هذا الحجاب الإسلامي التزويقات والتحسينات والمساحيق والزينة، هذا حجاب إسلامي؟ سترت بدنك، ولكن ما الفائدة في هذا الستر؟ ما الفائدة في هذا الحجاب؟ إذا كنت قد أتيت المأتم أو ذهبت إلى السوق وأنت بالمحاسن وبالزينة وبالمساحيق التي تثير النظر وتجلب الأنظار والعيون، ما الفائدة في هذا الحجاب؟ هذا الحجاب يعتبر تبرج حتى ولو سترت بدنها، ما دامت تأتي بالمساحيق وبالزخرفة وبالتزويقات لا يعتبر هذا حجابا، بل يعتبر تبرجا، لأن هذا مثير للنظر ومحرك للمغريات ومحرك للشهوات والغرائز، لا يعتبر هذا حجابا. أو لا هي تتحجب والحمد لله ولا تستعمل لا تزويقات ولا مساحيق، تأتي متحجبة تستر شعرها وتستر بدنها متحجبة بالحجاب الإسلامي الكامل، إلا أنها تصنع الحجاب بطريقة لطيفة ومثيرة ومحركة للنفوس. وإذا الحجاب هالأيام صار موضة لطيفة جديدة، كيف تلبس الحجاب؟ شوف مثلا مثل الرجل ما يلبس الغطرة، شوف شلون الغطرة مكوية ومحددة ومرتبة، هي تلبس الحجاب تماما كالغطرة التي يلبسها الرجل، الشكل حجاب إسلامي، الله هذا حجاب إسلامي، حجاب إسلامي يثير النظر. متى كان الحجاب الإسلامي يثير النظر؟ الحجاب الإسلامي هو الذي يصد النظر ويقضي على المفاسد ويقضي على الانحلال، وليس الحجاب الإسلامي هو الذي يثير النظر ويحرك النفوس. تشكل الحجاب بشكل مثل غطرة الرجل، أو تجعل مقدم الحجاب تخلي ليها في الأمام على رأسها، تخلي الحجاب مرتفع حتى يتبين تسريحة شعرها مثلا، وحتى يتبين ما عليه مقدم شعرها، ترفع الحجاب إلى الأمام بشكل، وأنا ما شفته لكن الجماعة يقول، فهي ترفع الحجاب بشكل يبين أنها مثلا بحجاب لطيف وبشكل أنيق مثلا. يعني قصدي إذا ما عرفت أوصفه أنتم تعرفوه بعد. هذا ليس من الحجاب بل هذا من التبرج، لأن هذا يثير النظر ويحرك المشاعر. وأضرار هذه المشكلة واضحة لدينا، إن مشكلة التبرج وعدم الالتزام بالحجاب الإسلامي مما يثير الأنظار ومما يحرك نحو العلاقات الغير المشروعة والارتباطات الغير المشروعة التي نهينا عنها. ورد عن الصادق عليه السلام: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم. كم أورثت حسرة طويلة. وورد عن الصادق عليه السلام: النظرة أول النظرة لك، والثانية عليك، والثالثة فيها الهلاك. وورد عن الصادق عليه السلام: ما من شيء إلا ويصيب حظا من الزنا، فإن زنا العين النظر، وزنا الفم الغيبة، وزنا اليدين اللمس. صدق الفرج أم كذب؟ مو تقول أنا مو زاني، أنت مو زاني لكن أنت تنظر إلى النساء، والذي ينظر إلى النساء بتلذذ وريبة يعتبر زانيا. لا تقل أنا لست بزاني وأنا متجنب للمفاسد ومتجنب للمعاصي والحمد لله، إلا أنك تمعن النظر في النساء والفتيات. وأي زنا؟ هذا هو الزنا. ما هو الزنا إذا؟ فزنا العين النظر، وزنا الفم الغيبة، وزنا اليدين اللمس. صدق الفرج أم كذب؟ هكذا تجرنا مشكلة التبرج إلى هذه الأمور. فما هو الحل لها؟ الحل لها عدة طرق. أولا، على الفتاة أن تلتزم بالحجاب الإسلامي الكامل. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا القرآن ينادينا بالحجاب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. مو يغضوا من أبصارهم وانت منا ومنا ومنا ومنا، ما صار غض من البصر. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تصنعون. وقل للمؤمنات، مو بس المؤمنين، مو بس الرجل لا يطالع، المرأة هم تطالع. لا الرجل بس لا يطالعنا، لكن المرأة كل ما مر رجل طالع، شوف هذا الرجل وين رايح، شلون حركاته، شلون سكناته، هذا أيضا محرم. كما أن على الرجل أن لا ينظر للمرأة نظرة شهوة وريبة، على المرأة أيضا أن لا تنظر للرجل نظرة شهوة وريبة. المحرم على الرجل وعلى المرأة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما ظهر يعني الوجه والكفان بس، تظهر الوجه والكفان، وأما القدمان وباقي البدن فيجب ستره، ويجب ستره بالطريقة اللائقة، بالحجاب الذي يستر بدنها ولا يثير شيئا ولا يحرك نظرا. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. كون الحجاب تام مرسل. ولا يضربن بأرجلهن، يقول آخر الآية، ولا يضربن بأرجلهن ليبدين ما يخفين من زينتهن. يعني المرأة تحاول لا تلفت نظر أحد لها أبدا، حتى في مشيتها تمشي بهدوء لئلا يسمع الرجال صوت خطواتها. ولا يضربن بأرجلهن ليبدين ما يخفين من زينتهن. إلى هالمقدار الإسلام يحتاط في المرأة. حتى خطواتها، شوف الإسلام يركز على خطواتها وركز على صوت خطواتها، فضلا عن وجهها، فضلا عن شعرها، فضلا عن باقي بدنها. والطريق الثاني على الرجل أن يعي وأن يتجنب إمعان النظر. الرجل لماذا يمعن النظر أصلا؟ الرجل لماذا يمعن النظر أصلا؟ أنت اضطريت إلى أن تنظر للمرأة أبعد نظرك، لو اضطررت إلى أن تنظر للمرأة أبعد النظر. لماذا إمعان النظر؟ وما الداعي لإمعان النظر في المرأة؟ حتى ولو كانت قريبة منك، بنت خالتك، بنت عمتك، بنت خالك، بنت عمك، ذولا أجانب عليك، فقط أختك وخالتك وعمتك وأمك وجدتك، أما بنت خالتك وبنت عمتك وبنت عمك هذه أجنبية عليك، يحرم عليك إمعان النظر إليها بشهوة وريبة، هي أجنبية عنك أيضا. ورد عن الصادق عليه السلام: من نظر لامرأة فرفع بصره، يعني شاف المرأة وحالا أبعد نفسه، فرفع بصره إلى السماء لم يرتد بصره حتى يزوجه الله من الحور العين. وورد عن الصادق عليه السلام: كل عين باقية يوم القيامة إلا ثلاث: عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، هذه العين انت اذا ابعدتها عن النظر هذه عين غضت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله. اذا علينا، على المرأة ان تتحجب الحجاب الاسلامي، وعلى الرجل ان يبعد نفسه عن النظر المشين وعن إمعان النظر حتى لا تحدث هذه المفاسد وهذه المشاكل. فعليك أيتها الفتاة المسلمة أن لا تخرجي من مدرسة الحسين إلا وقد استفدت فائدة عظيمة، إلا وقد غيرت بعك واستبدلت صفحة جديدة في حياتك وفي تدينك. افتحي صفحة جديدة، صفحة الحجاب، صفحة الالتزام، صفحة السير على خط الزهراء وعلى خط زينب وعلى خط سكينة، خط النساء الهاشميات العظيمات. الفقرة الثانية من حديث الحسين عليه السلام، يقول الحسين: وأما الجهاد الذي هو سنة فكل سنة أقامها الرجل فالعمل فيها والسعي عليها من أفضل الأعمال. طبعا السنة على ثلاثة أقسام: تارة سنة حسنة وتارة سنة سيئة، الإمام يقصد السنة الحسنة، تارة سنة حسنة وتارة سنة سيئة وتارة سنة صالحة للجميع. أما السنة الحسنة فرجل مثلا يبني مسجدا ويقتدي الناس به، هذه سنة حسنة. وأما السنة السيئة فرجل مثلا يبتدع لعبة من ألعاب القمار، أو رجل مثلا أو فتاة مثلا تخترع شيئا معينا يربط بين الفتيات، بين الشابات والشباب ربطا غير مشروع، سنة سيئة. وأما السنة التي يمكن أن تكون حسنة ويمكن أن تكون سيئة، أنا أضرب لها مثال وأركز عليه بعض الشيء في هذه الليلة، ألا وهي قضية الخدامات، خدامات اللي في البيوت. هذه السنة التي يمكن أن تكون حسنة يمكن أن تكون سيئة. قضية الخدامات التي يعيشها مجتمعنا نتناولها من جهتين، بعد الليلة ليلة عاشوراء وليلة مواعظ الحسين ونصائح الحسين عليه السلام. مشكلة الخدامات نتناولها من جهتين: الجهة الأولى أخطار هذه المشكلة، والجهة الثانية طرق العلاج لها. أما أخطار مشكلة الخدامات، خدامات الموجودات في البيوت، فالخطر الأول أن وجودها يسبب الفساد في وسط الأسرة. هذا الشاب الذي يعيش في الأسرة أو الأب نفسه والد الأسرة رب الأسرة إذا حركته الغريزة الجنسية يوم من الأيام، يوم من الأيام صار عنده غليان جنسي، صار عنده تحرك جنسي، سواء كان الابن أو الأب. إذا صار عنده غليان جنسي وما كان يمكنه أن يشبع هذا الغليان بالطريق المحلل، سيلجأ لماذا؟ إذا كانت هذه الخدامة بين يديه، خدامة مستضعفة بين يديه، والآن هو يعيش غليان جنسي ولا يجد له طريقا لإشباعه، لا يجد له طريقا لتهدئته، سيلجأ لماذا؟ يخرج من البيت، سيقضي شهوته ويشبع غريزته من هذا الطريق، فيستضعف هذه الخدامة ويقضي شهوته الجنسية معها، فيكون وجود الخدامة عاملا مساعدا على حصول الفساد والانحلال في نفس الأسرة. وطبعا الإنسان مو معصوم، إذا الطريق أمامه مهيأ وعنده غليان جنسي وما عنده حواجز دينية قوية، شيء طبيعي يضطر إلى أن يرتكب هذا الأمر ليشبع شهوته وغريزته. أو ربما الأب مثلا يقوم بذلك، أو بحجة مثلا زواج المتعة، والله يقول أنا ليش مثلا أرتكب محرم أتزوج هالخدامة زواج متعة، فيتزوجها زواج المتعة، فهي خدامة وهي زوجة بزواج المتعة، ويثير المشاكل بينه وبين عائلته وبين أبنائه بهذه الحجة، حجة زواج المتعة. هذه من مشاكل من أضرار الخدامات. الخطر الثاني أن أطفالنا وأبناءنا ألا نخاف عليهم، أطفالنا نرميهم في أحضان الخدامات. هذا الطفل من قبل سنتين أو من بعد سنتين من عمره يتعود على الخدامة، يتعود على تربيتها، يتعود على عنايتها، فيتعلق قلبه بها. إذا تعلق قلب الطفل بالخدامة وصار يعتبرها كأمه صار يقتدي بها، فإن الطفل من طبيعته الاقتداء والتقليد. إذا كانت الخدامة هي التي تربيه، الأم مشغولة، يا مشغولة بوظيفتها يا مشغولة بأعمال أخرى في المنزل، والطفل كله عند الخدامة، هي التي تنظفه وتطهره وترتبه وتسليه وتضحكه، إلى أن يتعود الطفل على الخدامة ويتعلق قلبه بها، يعتبرها أما له بل أكثر، ويبدأ في الانقياد والاقتداء بأفعالها وحركاتها وسكناتها. أليس هذا عملا خطيرا؟ هذه الخدامة من أين أتت؟ هل أتت من مجتمع إسلامي محافظ؟ هل أتت هذه الخدامة من مجتمع إسلامي؟ حتى ولو أسلمت إلا أنها من أين أتت؟ أتت هذه الخدامة من مجتمع لا إسلامي، من مجتمع إباحي، من مجتمع كل عاداته وكل تقاليده فاسدة، وكل عاداته وتقاليده أمراض موبئة، لماذا تنقل الخدامة أمراضها وعاداتها إلى هذا الطفل؟ أليس خطرا علينا؟ أليس من الخطر علينا أن يتعلم أبناؤنا وأجيالنا الذين هم رجال المستقبل يتعلمون على عادات الخدامات وتقاليد الخدامات وأفعال الخدامات الذين عاشوا في مجتمعات لا إسلامية ولا دينية؟ أليس هذا من الخطر العظيم علينا؟ ألا نحافظ على أجيالنا وأبنائنا من هذا الخطر؟ المفروض أن الطفل يتورث عادات إسلامية وينتهج عادات إسلامية، مو عادات الخدامة التي أتيت من فلان، من بلد فلان ومن بلد فلان. هذا خطر كبير علينا. الخطر الثالث أن هذه الخدامة وصديقاتها من الخدامات يتزينن ويتبرجن ويقفن على أبواب البيوت ويجلبن الأنظار، وتكون هذه البيوت مجمعا للرجال من كل مكان. الخدامة وصديقاتها يقمن بهذه الجرائم. هي ليش جاية الخدامة بالله؟ ليش جاية؟ مو جاية تجمع فلوس؟ تجمع فلوس من طريق حلال ولا من طريق حرام؟ شي همها هي؟ شي همها في مجتمعك انت صار صالح او صار فاسد؟ هي جاية تجمع اموال، تجمعها باي طريق، كما انت تعطيها اجرة تستلم أجرة من طريق آخر، من طريق الزنا ومن طريق العلاقات الغير المشروعة، فتجر الفساد إلى مجتمعك وتجر المشاكل إلى مجتمعك، بل ربما تقوم بعملية السرقة، سرقتك أنت وسرقت أموالك، سرقت أملاكك من حيث لا تشعر. إذن ما هو الطريق لتفادي هذه المشكلة؟ نحن نشعر فعلا بأضرار هذه المشكلة ونحن نشعر بمفاسدها، إذن ما هو الطريق لحلها؟ ما هو الطريق؟ عدة طرق أمامنا. الطريق الأول تجنب هذا الأمر من أساسه إن أمكن. إذا كانت امرأة قادرة على تنظيف بيتها، إذا افترض المرأة هي قادرة، المرأة متفرغة للعمل المنزلي ما عندها شغل آخر، إذا المرأة متفرغة للعمل المنزلي وما عندها شغل آخر، قادرة على تنظيف المنزل، قادرة على العناية بالمنزل، بل زوجها يساعدها على تنظيف المنزل وعلى القيام بأمور المنزل. إذا كانت المرأة قادرة على تنظيف المنزل وكانت من دون حاجة إلى الخدامة، فلماذا تطلب من زوجها خدامة؟ ما دامت هي قادرة على تنظيف المنزل وترتيب أموره فلا حاجة إلى الخدامة، تتنازل عن هذا الحق إذا كان من حقها، تتنازل عن هذا الحق وتصبر وتحمل نفسها في سبيل وقاية عائلتها ووقاية مجتمعها من الأضرار والمخاطر. إذا كانت المرأة قادرة على تنظيف منزلتها وعلى العناية بمنزلتها، فما الداعي لجلب المشاكل والمفاسد؟ ما الداعي إلى أن تصر على زوجها أن يأتي لها بخدامه؟ وما الداعي أن يصر الزوج على ذلك؟ الطريق الثاني، يقول لك واحد شلون يصير وما يصير، ليش ما يصير؟ ليش ما يصير؟ وذيك عندها خدام وش عليها ايه من ذي؟ ألم يعش آباؤنا وأمهاتنا بلا خدامات؟ آباؤنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا عاشوا بخدامات؟ ألم يقوموا بأعمال المنزل وترتيبها وتنظيفها من دون خدامات؟ فمن أين أتت هذا الأمر وهذه الطريقة وهذه السنة الطيبة الحسنة؟ من أين أتت؟ وما زال كثير من مجتمعات الشيعة تعيش بلا خدامة، كثير من مجتمعات الشيعة في غير الكويت تعيش بلا خدامة، إلا لهم هذا المجتمع انحصر أمره في الخدامات قبله. والطريق الثاني، إذا كانت المرأة لا تتحمل أن تعيش بدون خدامة وليست قادرة على تنظيف المنزل وعلى ترتيب أموره إلا مع وجود الخدامة، هي محتاجة إلى الخدامة، فما هو الحل إذن؟ الحل هو اختيار الخدامة الصالحة، الصالحة من جهتين، من جهة سنها ومن جهة عفافها. اختر الخدامة التي لا تعيش سن المراهقة، الخدامة التي في سن العشرين وما بعد العشرين، تعيش وقت المراهقة، وقت الأزمة الجنسية وتسبب لك الأضرار والمفاسد، عليك أن تتجنبها. أو الخدامة الهادئة، أنت إذا شفت الخدامة هادئة عفيفة ملتزمة متجنبة للأنظار والأضرار فنعمة الخدامة، وإلا بمجرد أن تلاحظ عليها أي حركة وأي ميول انحرافية تصرفها وتأتي بغيرها، عليك أن تلحظ هذه الجهة. الطريق الثالث، الطريق الثالث مراقبة الخدامة نفسها، لا تقول أنا ما لي شغل، أنا جبتها تخدم بيتي صارت فاسدة ولا صارت صالحة أنا ما لي شغل بها، لا، أنت مسؤول عنها وموقوف يوم القيامة، ما دامت هي بيدك أنت مسؤول يوم القيامة عنها، عليك بمراقبتها ومراقبة تحركاتها، ما دامت تعيش في بيتك ومع عيالك فعليك بالمراقبة التامة لها، فإذا وجدتها عفيفة صالحة محافظة أمينة حافظت عليها، وإن وجدتها تنحرف أو تميل يمينا وشمالا صرفتها، لا بد لك من المراقبة. الطريق الرابع تقليص نشاط الخدامة وتحجيم قدراتها العملية. شلون؟ مثلا الخدامة شنو شغلها؟ شغلها التنظيف والتغسيل، أما أنه تربي الأولاد وتقوم باهتمام الأولاد وتقوم بشؤون الأولاد فهذا خطر كبير علينا. انقلص خدماتها، انخلي خدماتها محصورة في التنظيف والتغسيل والترتيب، أما شؤون الأولاد تنظيفهم تربيتهم العناية بهم فالمسؤولية تقع على الوالدين، لئلا نقع في الشرك، لئلا نقع في الخطر العظيم. فنجنب أولادنا عن الخدامات ولا نجعلهم يتعلقون بهم حتى لا نقع في خطر عاداتهم وتقاليدهم. اللهم أصلح ما فسد من أمورنا ووفقنا لما تحب وترضى. النص الثاني الذي طرحه الحسين عليه السلام قوله سلام الله عليه: خمس من كن فيه، خمس من لم يكن فيه، لم يكن فيه كثير مستمتع: العقل والدين والأدب والحياء وحسن الخلق. هذه خمسة أشياء يجب توفرها في الشخص، وإلا ليس فيه كثير مستمتع. الإنسان بدون عقل طبعا يضر نفسه فلا يفيد، والإنسان بدون دين يرتكب الجرائم الخلقية ويكون جرثومة مضرة بمجتمعه، والإنسان بلا أدب ينفر منه المجتمع ولا يتعامل معه المجتمع المعاملة الصالحة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والإنسان بلا حياء يفعل كل شيء. طبعا الحياء على قسمين، أكو حياء مقبول وحياء غير مقبول. الحياء الغير مقبول الذي يصد الإنسان عن أن يتكلم وأن يدلي برأيه وأن يتحدث مع الآخرين. إذا إنسان عنده حياء لا يتكلم ولا يتحدث مع الآخرين ولا يدلي برأيه، هذا حياء غير مقبول. الحياء المقبول هو الذي يصدك عن المعصية وعن الرذيلة. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: الحياء حياءان، حياء العقل وحياء الجهل، فأما حياء العقل فهو العلم، وأما حياء الجهل حياء العقل وحياء الحمق، فأما حياء العقل فهو العلم، وأما حياء الحمق فهو الجهل. وورد عنه صلى الله عليه وآله: إذا لم تستحي فافعل ما شئت، خلاص ماكو راجع. الإنسان كثير من الناس ما يفعل المعصية، ليش؟ مو خوف من ربه، لا ما يخاف من ربه، الآخرة متأخرة، وينك وين تجي الآخرة؟ بعد هي وقت. لا يخاف من ربه ولا يخاف من دينه ولا يخاف من أسرته، يخاف من الناس فقط، يستحي من الناس أن تطلع عليه وأن تعلم بمساوئه ومعاصيه، فهذا الحياء يمنعه من المعصية. هنا الحياء يكون صفة حسنة ما دام يمنع الإنسان عن المعصية. لا دين لمن لا حياء له، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر الخامس حسن الخلق. حسن الخلق ما هو؟ الإمام الصادق يعرف لنا حسن الخلق، يقول: حسن الخلق أن تلين جناحك، يعني تتواضع للآخرين، لا تتكبر عليهم، لا تطغى على الناس، إن الله لا يحب كل مختال فخور، تتعامل مع الناس معاملة التواضع، تلين جناحك وتطيب كلامك، تكلم الناس بالكلام الطيب، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا كلام خشن ولا سب ولا قذف ولا تعريض ولا تجريح، ليكن كلامك طيبا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تلين جناحك وتطيب كلامك وتلقى أخاك ببشر حسن، إذا لقيت الناس تلقاهم بالبسمة والاحترام، وتلقى أخاك ببشر حسن، هذا هو حسن الخلق. وورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: أفاضلكم أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون وتوطأ رحالهم، هؤلاء أحسن الناس أخلاقا. ولقد كان الحسين عليه السلام شهيد هذه الليلة، كان قمة في الخلق الحسن، وكان قمة في الفضائل والمناقب. الحسين كان طفلا صغيرا مع أخيه الحسن، ورأوا شيخا عجوزا لا يحسن الوضوء، شيخ قاعد يتوضأ لكن ما يعرف كيف يتوضأ. شوف الإمام الحسن والحسين ما جوه بأسلوب خشن، ما جوه بأسلوب تقريع، وهو رجل كبير السن، جاءه بأسلوب حسن. جاء الحسن والحسين إليه، قال له: أيها الشيخ، إننا تنازعنا أي وضوء أين أحسن، منه اللي وضوء أحسن، وقلنا نحكمك في الموضوع، انت احكم ما بيننا، شوف أي وضوء أين أحسن. هذا بعد قالوا لحكم ما بيننا، هذا قال زين تفضلوا. فتوضأ الحسن عليه السلام، قال: بأبي أنت وأمي وضوءك حسن. ثم توضأ الحسين عليه السلام، قال: بأبي أنت وأمي وضوءك حسن. قال له: أيها الشيخ، أي وضوء أين أحسن؟ قال: كلا وضوءيكما حسن، وإنما وضوء هذا الشيخ هو الذي ليس بحسن. فتعلم الشيخ منهما الوضوء الحسن من غير أن يقرعاه، ومن غير أن يؤنباه، ومن غير أن يجرحاه، بالتواضع وبالخلق الحسن. الإمام الحسين عليه السلام كانت جارية تصب الإبريق على يديه وهو يغسل يديه، فسقط الإبريق من يدها وشج رأس الحسين، فرفع بصره، قالت له الجارية: والكاظمين الغيظ، قال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين، قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. هذا من خلقه الحسن. ومن خلقه الحسن سلام الله عليه الذي بقي معه حتى آخر اللحظات من حياته، شوف في آخر لحظات حياته والحسين باقي مع خلقه الحسن، رآه أهله يبكي يوم عاشوراء. الحسين يبكي، يبكي يوم عاشوراء، على ما يبكي؟ رآه الناس يبكي يوم عاشوراء: ما يبكيك يا أبا عبد الله وأنت الرجل المجاهد الذي لا تهتم بالموت ولا تهتم بالقتل وتعتبر ذلك شهادة؟ قال: لا أبكي لنفسي. قالوا: على ما بكائك؟ قال: أبكي على هؤلاء يدخلون النار بسببي، ذولا يقتلوني ويدخلون النار بسبب قتلي، فأنا أبكي على مصيرهم وأبكي على مستقبلهم. شوف الضمير الحي، شوف الضمير الحي، شوف النفس الذي تربت على تغذية رسول الله وتعاليم رسول الله، يقول: أبكي على هؤلاء يدخلون النار بسبب قتلي. وإذا خلقه الحسن سلام الله عليه إلى ليلة عاشوراء، وإذا به لا يفرض نصرته على أحد، ما فرض النصر على أحد، من يريد نصرتنا نصرنا، ومن لا يريد نصرتنا يخرج من كربلاء، ما فرض نصرته على أحد، واعتبر الجميع في حل من نصرته وفي حل من المجاهدة بين يديه. جاء إليه رجل، قال له الحسين: أنت لنا أم علينا؟ تويانا لو يغيرنا. قال: يا أبا عبد الله، لا لكم ولا عليكم، أنا رجل مسالم. قال: زين، أخرج من كربلاء، إذا أنت لا لنا ولا علينا أطلع، ماكو صحفيين اليوم، أطلع، فإن من سمع واعيتنا ولم يجبنا أكبه الله على منخريه في النار. وجمع أصحابه ليلة عاشوراء، جمعهم في خيمة الأنصار بعد أن صلى بهم ووقف خطيبا فيهم، قال: أصحابي، هذا الليل قد غشيكم، أنتم حريتكم، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم فإن القوم لا يريدون غيري. أنا المسؤول عن القضية وأنا المطلوب، اتركوني وحدي مع الأعداء، اتركوني وحدي أقاتل الأعداء. قالوا يا أبا عبد الله شي يقولوا لشي جاوبوا، خذوا أطفالكم واذهبوا في سوادكم ومدائنكم فإن القوم لا يريدون غيري ولو حصلوا علي للهوا عن غيري. فقام الأصحاب سالين أسيافهم مشرعين رماحهم واحدا بعد الآخر. قال له مسلم بن عوسجه: والله يا أبا عبد الله لو نقطع بالسيف إربا إربا ونحرق ثم ننشر ثم نحرق ثم ننشر 70 مرة ما تركنا نصرة يا أبا عبد الله. وقام إليه حبيب بن مظاهر الأسدي قال: يا أبا عبد الله ماذا نقول لجدك رسول الله يوم القيامة، وماذا نقول لأمك الزهراء يوم القيامة وقد تخلينا عن نصرة ابن بنت نبينا وابن إمامنا؟ لا كان ذلك أبدا. قال: جزاكم الله خيرا. كل واحد من الأصحاب تكلم، وزينب العقيلة تسمع كلامهم ويبرد فؤادها ويثلج صدرها، لأنها في ليلة العاشر كانت مشوشة مضطربة سلام الله عليها. كلما خرجت من الخيمة ترى الأعداء قد أحاطوا بهم من كل مكان وسدوا عليهم الطرق كلها، فيرتاب قلبها ويتأثر خاطرها. تأتي إلى أخيها الحسين تجده مع الأنصار، يبرد فؤادها شيئا ما. صارت تلك الليلة متحيرة بأبي وأمي، تدخل خيمة وتخرج من خيمة، ترى النساء ترى الأطفال تراقب الوضع كله، وهي تنادي: وضيعتها. ساعدها الله في هذه الليلة، ساعد الله قلب العقيلة هذه الليلة وهو مضطرب مشوش على مصير الحسين وعلى مصير العائلة الهاشمية. يقول زين العابدين عليه السلام: كنت في الخيمة وكانت معي عمتي زينب تمرضني، وكنت أنين من المرض، بينما أنا جالس وإذا بالحسين في خيمته. الحسين كان جالس في خيمته ومعه جون مولى أبي ذر الغفاري، وهو يصلح سيفه على ركبته، يعدل سيفه على ركبته وهو جالس، وإذا به يقول: يا دهر يا دهر. الله أكبر. الحسين يتأوه من الدهر في هذه الليلة: يا داه أف لك من خليلي، وياه وياه انع وياه: يا داه يا داه أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما المرجع للجليل. يقول زين العابدين: ففهمت كلامه فخنقتني العبرة، أما عمتي زينب فهي امرأة ومن شأن النساء الرقة والجزع. لما سمعت كلامه خرجت مهرولة من خيمتي وذهبت إلى خيمة والدي الحسين وخفت على رأسه، نادت: أبا عبد الله ليت الموت أعدمني الحياة، ماذا تقول؟ أتنعى نفسك بالموت أبا عبد الله؟ قام الحسين إليها هدأها أجلسها، قال: أخي زينب لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي أن أهل الأرض يموتون، أهل السماء لا يبقون، لقد مات جدي وهو خير مني، ومات أبي وهو خير مني، وماتت أمي وهي خير مني، ومات أخي وهو خير مني. أخي زينب لا بد من مصرع أنا لاقيه. لما سمعت كلامه قالت: أخي حسين، أتغتصب نفسك وطن جدنا رسول الله. قال أخي أخي هيهات، لو ترك القطاع لغفى ونام، لا يمكن الرجوع، لا بد من مصرع أنا لاقيه. يقول الرواة: فقامت تأخذ التراب وتحثو به على رأسها وتنادي: وا محمدا، وا عليا، وا فاطمة، وا حسنا، وا حسينا، ليت السماء أطبقت على الأرض وليت الجبال تدكدكت على السهل. اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي الزهراء، اليوم مات أبي أمير المؤمنين. والأمصار بين يدي الحسين، لكن في اليوم الثاني قال لهم الحسين: قوموا بارك الله فيكم. فتبادر الأمصار بين يديه، وما هي إلا ساعة ثارت الغبرة بين الحسين وبين الأعداء، ما هدأت الغبرة إلا والحسين وحيد فريد. دخل خيمة الأنصار وجدها خالية، دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية، دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية. توسط بين الخيام، نادى: بالأمس كانوا، وياه وياه الوحيد الفريد: بالأمس كانوا معي واليوم وخلفوني بأرض الطاف حي. جاءت له أخته العقيلة زينب بالطفل الربيع، وقد دلع لسانه على صدره من شدة الظما. قالت: أخي حسين، خذوا طفلكم. فلقد دلع لسانه على صدره من شدة الظما: اذهب به إلى الأعداء لعلهم يرحموه، لعلهم يسقوه قطرة من الماء. أخذ ذلك الطفل الرضيع، جاء به إلى الأعداء باكيا منتحبا. جاء بذلك الطفل الرضيع إلى الأعداء، وقف على نشز من الأرض والطفل الرضيع بين يديه. طفل رضيع مسكين لم يسقوه قطرة من الماء، قد أذابه العطش والظما. وإذا بالطفل الرضيع بين يديه، نادى الأعداء: أيها الأعداء، إن كان علي ذنب فما ذنب هذا الطفل العطشان؟ ما ذنب هذا الطفل الرضيع؟ إذا كان الذنب مني وإذا كان الجرم مني، فما هو ذنب هذا الطفل الرضيع؟ فدعا في القوم: يا لله من خطب فظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع؟ انظروه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن خصمكم جد له في النشأتين. اختلف القوم: هذا يقول اقتلوه، وهذا يقول ارحموه، وهذا يقول اسقوه، بينما هم كذلك. وإذا بحرملة ابن كاهل قد أخرج السام: يا الله، طفل رضيع عطشان، قد أخرج السهم وسدده في القوس ورمى به الطفل الرضيع. وحسينا، رفع علي شوي، رفع علي شوي، ورمى به الطفل الرضيع فذبحه من الوريد إلى الوريد، فشبك بيده على رقبة والده وصار يعفر. فنادى الحسين وولده: خلاص، أخذ ذلك الطفل مخضبا بدمائه، رجع به إلى الخيمة، نادى: يا رباب، يا زينب، خذوا الطفل مذبوحا. خرجت الرباب من الخيمة، رأت ولدها مذبوح، نادت: يا ولدا. طلع عليه حرملة وعاين الجيدة، ويلي طلع لحرملة النبل بوريده. اش حال حسين من ينظر اولاده شبك صدره ولا عند الموت سلهم. والي والي رجع للمخيم ودموعه يهلها تعايخ الطفل لما يقلها. طلعت صارخة يا ويلي طلعت صارخة وشاف الطفل ها ملالح رقبته ومخضوب بالدم. ظلت هوت فوق على تبكي وتنوح يا عبد الله يا بعد العقل والروح. حسين يا حسين يا حسينا يا حسين يا حسين يا حسينا يا شهيد الهدى يا حسينا يا قتيل العدا يا حسينا يا سليب الردى يا حسينا يا حسين يا حسين يا حسينا يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا شهيد الهدى يا حسين يا قتيل العدا يا حسين يا سليب الردى يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين وقف للعشر وقف يا شهيد الهدى يا حسين يا قتيل العدا يا سليب الردى يا حسين يا حسين صوت صوت يا حسين يا حسين يا حسين يا شهيد الهدى يا قتيل العدا يا سليب الردى يا حسين يا حسين يا قتيل العدا يا حسين شهيدا وتلاك الزمان قصيدا جئت للحق عمرا جديدا والمدى نادب وشهيدا يا حسين يا حسين يا حسينا يا حسين يا حسين يا شهيد الهدى يا حسينا يا قتيل العدا يا حسينا يا سليب الردى يا حسينا يا حسين يا حسين يا حسينا كرمتك المعالي شهيدا وتلاك الزمان قصيدا جئت للحق عمرا جديدا والمدى شهيدا يا حسين يا حسين يا حسينا يا حسين يا حسين يا حسينا يا حسين يا حسين يا حسينا يا شهيد الهدى يا حسينا يا قتيل الردى يا حسينا يا سليب الردى يا حسينا يا حسين يا حسين يا حسينا أنت شمس النهى والفضائل أنت حبر الرجال الفطاحل أنت قرآن كل المحافل كلها هاتفات غريبة يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا شهيد الهدى يا قتيل العدا يا حسينا يا سليب الردى يا حسينا يا حسين يا حسين يا حسينا أنت للثائرين الإمام أنت للثائرين الإمام أنت للصارخين الحسام فعليك الثناء والسلام فعليك الثناء والسلام يا صراط التقى يا إماما يا حسين يا حسين يا حسينا يا حسين يا حسين يا حسينا يا حسين يا حسين يا حسينا يا شهيد الهدى يا حسينا يا قتيل الردى يا حسينا يا سليب الردى يا حسينا يا حسين يا حسين يا حسينا أنت للزائرين الإمام أنت للصارخين الحسام فعليك الثنا والسلام يا صراط التقى يا إماما يا حسين يا حسين يا حسينا يا حسين يا حسين يا حسينا شهيد الهدى يا حسينا يا قتيل الردى يا حسينا يا سليب الردى يا حسينا يا حسين يا حسين يا حسينا يا زعيم العلا والرشاد كيف تقسو عليك الأعادي كيف تلقى بحر البوادي ضاميا عافرا يا شهيدا يا حسين يا قتيل العدا يا حسينا يا سليب الردا يا حسينا يا حسين يا حسين يا حسينا يا زعيم العلا والرشادي كيف تقسو عليك الأعادي كيف تلقى بحر البوادي والثرى نادبون يا غريبا يا حسين يا حسين بحق شبيه رسول الله وبحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه سلام الله عليهم أجمعين. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب اللهم شافي مرضانا وتقبل أعمالنا واقض حوائجنا وفرج عنا وفقنا لما تحب وترضى وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.